شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي يذكرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة التي لا يشك فيها مسلم ولا كافر، وهي الموت، وأننا عن قريب سنفارق هذه الحياة الدنيا. هذه حقيقة لا يشك فيها أحد، المسلم والكافر كلاهما يعلم أنه بعد قليل أو بعد أجل قدره الله سبحانه وتعالى سيموت ويفارق هذه الحياة الدنيا، لكن الكافر يظن أن الموت هو نهاية المطاف، وأما المؤمن فهو يوقن ويعلم أن الموت ما هو إلا انتقال من حياة إلى حياة أخرى، وأن الموت بعده قبر، إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النار. وبعد ذلك بعث وفريق في الجنة وفريق في السعير، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت، وأثنى صلى الله عليه وسلم على الذين يكثرون من ذكر الموت. فلا بد للمسلم أن يتذكر الموت دائما، وأن نتواصى فيما بيننا بتذاكر الموت. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع العلماء في بيته بين الفترة والأخرى يتذكرون الموت ويوصي بعضهم بعضا. من الأحاديث الشريفة الصحيحة التي فيها الأمر بتذكر الموت ما جاء من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عبد الله بن عمر وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذكر هازم اللذات، وهازم بالذال أي قاطعها بسرعة، هزم يعني قطع بسرعته. فيقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ففي هذا الحديث الشريف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر ذكر الموت، أكثروا ذكر هذه اللذات الذي يقطع اللذات ويفنيها. ثم يبين صلى الله عليه وسلم حكمة من حكم تذكر الموت. ما هي الحكمة من تذكر الموت؟ فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. المؤمن لا يخلو إما يكون في ضيق من العيش وإما يكون في سعة، فإذا كان في ضيق وذكر الموت فإنه ينتفع بأن ذكر الموت يوسع عليه ما هو فيه، فيشعر أن هذا الضيق الذي هو فيه عن قريب سينتهي ويزول ويعقبه راحة ونعيم مقيم، فيتسلى عن مصيبته. وإذا كان المؤمن في سعة وغفلة فإن ذكر الموت يضيقها عليه، يعلم أن هذا النعيم الذي هو فيه عن قريب سيزول وسيعقبه الموت فيتذكر ولا يغفل. كذلك من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بذكر الموت ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأيهم أكيس يعني أعقل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم لما بعده استعدادا. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ففي هذا الحديث أن هذا الرجل من الأنصار رضي الله عنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أي الناس أو أي المؤمنين أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. هؤلاء أكمل المؤمنين إيمانا كما بين صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وحسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. والخلق الحسن يرفع درجة الإنسان عمن هم أكثر منه صلاة وصياما واجتهادا في نوافل العبادات إذا كان هو أحسن منهم خلقا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فلما سئل صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل قال: أحسنهم خلقا. فقال هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه: فأيهم أكيف يعني أعقل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا. أعقل الناس وأعقل المؤمنين أكثرهم للموت ذكرا. إذن كلما كثر تذكر الإنسان للموت كان هذا علامة على كمال عقله، ولكن كلما نقص العقل كلما غفل الإنسان عن ذكر الموت، لأن هذا من قلة العقل أنه ينسى ذكر الموت فيعمل لهذه الدنيا وتصبح أكبر همه ومبلغ علمه فيفاجأ بالموت، مع أنه لا ينبغي أن يفاجأ به أحد لأنه شيء يوقن به كل إنسان أنه سيأتي، لكن لماذا يفاجأ به بعض الناس ويأتيه على غير استعداد ويتمنى أن يؤخر لأنه لم يستعد له، مع أنه شيء آت لا محالة. فكلما كمل عقل الإنسان كلما كثر تذكره للموت، ويتبع ذلك الاستعداد له. ما فائدة تذكر الموت أن يستعد له؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس يعني العقلاء. أيها المسلمون، إن تذكر الموت له فوائد تستفاد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي ذكرناها. فمن هذه الفوائد أن تذكر الموت يردع الإنسان عن المعاصي ويحضه على صالح العمل. فهذا من فوائد ذكر الموت، أن الإنسان إذا تذكر الموت وهو يهم بمعصية ارتدع عنه، وإذا تكاسل عن طاعة فتذكر الموت تنشط لها، نشط لها. كذلك من فوائد ذكر الموت أنه يقصر الأمل، يقصر الأمل، ويجعل الإنسان يترك الفرح بالدنيا، يقصر أمله فيها ويترك الفرح بها والانشغال بها عن الدار الآخرة. قال الله عز وجل عن الكافرين: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الكفار ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، لا يزال عندهم أمل في حياة طويلة لا تنتهي، فيفاجؤون بالموت على غير استعداد له. لكن المؤمن يكون قصير الأمل، يعلم أن حياته عن قريب ستنتهي، فيستعد لما بعد الموت، ويترك الفرح بالدنيا، لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية: قل بفضل الله وبرحمته، قالوا: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي على المسلمين أن يفرحوا بفضل الله، أي أن يفرحوا بالقرآن الكريم، وأن يفرحوا برحمة الله، أن يفرحوا بالإسلام، هذا الذي يستحق أن يفرح به المسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، القرآن والإسلام خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا. وقد نظر ابن مطيع رجل من السلف، نظر إلى دار له قد فأعجبه حسنها فبكى وقال: لولا الموت لكنت بك مسرورة، لولا الموت لكنت بك مسرورة. كذلك من فوائد تذكر الموت أن المسلم إذا تذكر الموت فإنه لا يجزع للمصائب، ذكر الموت يهون على المسلم مصائب الدنيا ويجعله لا يجزع عندما يصاب بها. وكذلك من فوائد تذكر الموت تلين القلوب القاسية، أن ذكر الموت يلين القلب القاسي ويرقق قلب المسلم. أيها المسلمون، إن الموت له سكرات شديدة، وهذه السكرات لا ينجو منها أحد، ما نجا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن ينجو منها أحد بعده صلى الله عليه وسلم، وهي الشدة التي تصاحب الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على حجرها، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ورأس النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وزاقنتي، على حجرها. فتقول رضي الله عنها: فما أكره شدة الموت بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأيت شدة الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم صرت لا أكره شدة الموت بأحد بعده صلى الله عليه وسلم. وجعلت فاطمة رضي الله عنها تقول: واكرب أبتاه رضي الله عنها. فمن حكم سكرات الموت وشدة الموت أن يعلم الناس أن الموت جد، أنه جد لا هزل فيه، أن الأمر جد، وأن الإنسان مقبل على أمور عظيمة. أيها المسلمون، إن الناس جميعا يعانون من سكرات الموت، المؤمن والكافر، ولكن المؤمن بمجرد أن يذوق الموت ويحضره الأجل تنقلب شدته راحة، وينقلب تعبه سرورا وفرحا، عندما تأتيه ملائكة الرحمة لقبض روحه فيبشرونه برضوان الله عز وجل فيفرح ويسر. أما الكافر والعياذ بالله تعالى فإنه يعاني زيادة على شدة سكرات الموت، يعاني زيادة على ذلك من البلاء العظيم من شدة نزع الروح عندما تأتيه ملائكة العذاب لقبض روحه، فيبشرونه بغضب الله عز وجل وينزعون روحه من جسده كما ينزع السفود من الصوف المبلول، كما ينزع الشوف من الصوف المبلول، فيمزقه تمزيقا والعياذ بالله تعالى. ولكن المؤمن كما ذكرنا بمجرد أن يقبض روحه تأتيه البشارات وتتتابع عليه. والمؤمن أيها المسلمون يبشر ببشارات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، فالمؤمن له بشارات في الدنيا وهي الذكر الحسن والرؤيا الصالحة، فذلك كما جاء في تفسير قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى في الحياة الدنيا هي الثناء الحسن من المؤمنين والرؤى الصالحة، ثم تأتي بشارات الآخرة، أولها عندما تأتي ملائكة الرحمة لقبض روحه فتبشره برضوان الله وكرامته، ثم بعد ذلك تأتيه بشارات في القبر حيث يوسع عليه في قبره ويصير روضة من رياض الجنة وتصير روحه إلى الجنة، وكذلك بشارات بعد ذلك عندما يبعث من قبره فإنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح ولا يلزمه العرق، ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر ولا يناقش الحساب، ويمر على الصراط مرورا سريعا. كلها بشارات واحدة وراء الأخرى تنفي عنه الفزع في هذه المواقف العظيمة. فعندما يفزع الناس يكون للمؤمنين الأمن يوم القيامة بما يبشرهم الله سبحانه وتعالى به من البشارات. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل لنا البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المسلمون، إن الموت للمسلم راحة وللكافر والعياذ بالله تعالى وللفاجر عذاب ويستراح منه، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا، وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا مات استراح مستريح، يستريح من نصب الدنيا وتعبها، وأما الفاجر فإنه يستراح منه، وذلك لأن الفاجر في حياته يتعب المؤمنين إذا آذاهم، وكذلك إذا رأوا ما هو عليه من المنكرات يتعبهم في الإنكار عليه أو فيما يتأذون به من رؤية منكراته مع عدم قدرتهم على الإنكار عليه، وتستريح الدواب والبلاد والشجر والحجر، كل ذلك يستريح منه لأنه بسبب معاصيه يمنع الناس القتل وتكون معاصيه ثؤما على جميع خلق الله. فيقول صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. والموت أيها المسلمون، الموت أيها المسلمون سبب للندم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت إلا ندم، ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، يعني أقلع عن هذه الإساءة. فكل واحد يندم، فعلينا أن نحرص على أن نكون ممن يندم على أنه لم يزدد إحسانا، لا أن نكون ممن يندم على أنه لم ينزع ولم يقلع عن الإساءة قبل أن يأتيه اليقين. أيها المسلمون، جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى عمله، أو فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فعملك أيها المسلم هو الذي سيبقى معك في قبرك، إذا مات الإنسان فإن أهله وماله يرجعون ويبقى معه عمله يؤنسه في قبره. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث أيضا في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إذا مات العبد عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد عرض عليه مقعده غدوة وعشية، كل يوم في أول النهار وفي آخره يعرض على الإنسان وهو في قبره مقعده، إما النار وإما الجنة، والعياذ بالله تعالى، إما النار وإما الجنة، نسأل الله أن يجعل مقعدنا الجنة وأن يعيذنا من النار. فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي في فترة البرزخ وهم في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والعياذ بالله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.